تضحك لي وأحبابي معانا. طير السما غرد في فرحة لقانا، عطر الهوى رادد يا محلى هوانا. بدر الهنا نور وتمايل قبالي، واشرق على الدنيا يتباهى في العالي. بدر الهنا نور وتمايل قبالي، واشرق على الدنيا يتباهى في العالي. وقت الحزن ولا من عقلي وبالي، جانا الفرح يرقص في أحلى الليالي. وقت الحزن ولا من عقلي وبالي، جانا الفرح يرقص في أحلى الليالي. في بستاني في عطري وطيابي، والنرجس ناداني انشد على بابي. أنا في بستاني في عطري وطيابي، والنرجس ناداني انشد على بابي. والكادي غنالي من طيب وطابي، والوردي هناني وهناني أحبابي. والكادي مدري أنا ويني حارت بي أفكاري، حاسس قلبي طاير في الدنيا ويساري. مدري أنا ويني حارت بي أفكاري، حاسس قلبي طاير في الدنيا ويساري. أرسل أنا حبي وأغني أشعاري.